الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده ذا الخلق رسول المحبة بشير السلام وارض اللهم عن آله وصحابته وأتباعه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في كتابه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله أتاه أعرابي فقال له يا رسول الله أي الناس خير فقال صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله فقال الأعرابي يا رسول الله فأي الأعمال أفضل فقال صلى الله عليه وآله وسلم أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله فاللهم إن أحييتنا فأحيينا على الإسلام وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي خبر أبي طالب لما غضب من صحبة الشرك فعابهم وهجاهم في قصيدة طويلة عاب فيها من أسلموه وتخلوا عنه وأحرجوه وأرادوه على ابن أخيه ثم كذلك مدح أناسا وافقوه على ما هو عليه وما قبلوا فيه فعل أهل الشرك وذكر من مناقبهم عاب على صحبة الشرك كأبي سفيان وعتبة ابن ربيعة والغياطل اللي هم بنو سهم وعلى غيرهم كثير ومدح زهيرة من بني مخزوم وهو ابن أخته عاتكة بنت عبد المطلب مدحه وبين أنه من الهلاهيل أي من الكرام من البهاليل من الكرام وبين كذلك أبو طالب مناقب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام التي كان يشتهر بها في صباه وفي نشأته بين قومه وبين من مناقبه أنه أبيض يستسقى الغمام بوجهه وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ركنا لليتامى والأرامل وبينا أن عبد المطلب كما عند الطبراني في الكبير لما أصاب مكة قحط خرج يستسقي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذاك صغيرا فعند الطبراني أنه استسقى بالنبي وهو صغير يعني سأل الله تعالى أن يسقي أهل مكة إكراما بولد ولده محمد بن عبد الله ففاضت مكة بالمياه وكذلك في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لما بين في الاستسقاء وتمثل البيت الذي قاله أبو طالب قال كان يسرني لو أن أبا طالب حي حين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي على المنبر فينزل الماء فيملأ الربوع حتى يأتيه الآتي ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يصرف عنا فكان يقول اللهم حوالينا لا علينا. الخلاصة في هذا كله أبو طالب مدح النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه يستسقى به وبين أنه ركن لليتامى والأرامل وعاب على أهل الشرك أنهم تخلوا عنه وأرادوه على ابن أخيه وعاب عليهم كذلك بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهرته بينهم بالصدق والجود والشرف. ومع هذا كله ذكرنا في آخر المقال أن أبا طالب خاف المعرة والمعيبة أن يدعى إلى الإسلام ومن ثم بقي على دين قومه. طيب تعالى لنكمل المسيرة في قراءة كتاب السيرة. قال ابن إسحاق فقال أبو قيس ابن الأسلت وكان يحب قريشا وكان لهم صهرا كانت عنده أرنب بنت أسد ابن عبد العزى ابن قصي وكان أبو قيس ابن الأسلت إذا ما مر بقريش أقام عندهم بامرأته فكتب قصيدة يمدح فيها قريشا ويأمرهم فيها بأن يسلكوا مسلك السلام وأن يبتعدوا عن مسلك الحرب ويأمرهم بالكف عن بعضهم البعض ويذكر فضلهم وأحلامهم ويأمرهم بالكف خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويذكرهم بلاء الله عندهم. ما هو البلاء الذي ألم بأهل مكة قبل ذلك؟ حادث الفيل بلاء أم لا؟ من الذي كشفه؟ كشفه الله رب العالمين. فأبو قيس بن الأسلت يذكر أهل مكة ما ألم بهم من بلاء وكشفه الله تعالى وكأنه يشير أن كشف الله لحادث الفيل كان إذعانا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى نقرأ ما كتبه أبو قيس بن الأسلت بعد أن نتعرف يعني إيه الأسلت دي. الأسلت هذه صفة تعتري الوجوه وتحل تحديدا في الأنف. فلان أسلت الأنف يعني أفطس متناهي في الفطس. الأفطس معناها إيه؟ يعني من الأرنبة نازلة للداخل أرنبة الأنف إيه؟ نازلة للداخل. فأفطس الأنف يعني أرنبة الأنف إيه؟ مغروزة ومفرضح كده. فأبو قيس بن الأسلت يقول يا راكبا إما عرضت فبلغا مغلغلة عني لؤي بن غالبي. نشرح بيت بيت ولا نكمل ونشرح؟ نكمل ونشرح. يا راكبا إما عرضت فبلغا مغلغلة عني لؤي بن غالبي رسول امرئ قد راعه ذات بينكم على النأي محزون بذلك ناصبي وقد كان عندي للهموم معرس فلم أقض منها حاجتي ومآربي نبيتكم شرجين كل قبيلة لها أزمل من بين مذك وحاطبي أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب وإظهار أخلاقي ونجوى سقيمة كوخز الأشافي وقعها حق صائبي نذكركم بالله أول وهلة وإحلال أحرام الظباء الشواذب، وقل لهم والله يحكم حكمه ذو الحرب تذهب عنكم في المراجب، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة هي الغول للأقصين أو للأقارب، تقطع أرحاما وتهلك أمة وتبري السديف من سنام وغارب، وتستبدل بالأتحمية بعدها شليلا وأصداء ثياب المحارب، وبالمسك والكافور غبرا سوابغا كأن قطريها عيون الجنادب، فإياكم والحرب لا تعلقنكم وحوضا وخيم الماء مر المشارب، تزينوا للأقوام ثم يرونها بعاقبة إذ بينت أم صاحبي، تحرق لا تشوي ضعيفا وتنتحي ذوي العز منكم بالحتوف الصوائب، ألم تعلموا ما كان في حرب داحس فتعتبروا أو كان في حرب حاطب، وكم قد أصابت من شريف مسود طويل العماد ضيفه غير خائب، عظيم رماد النار يحمد أمره وذي شيمة محض كريم المضارب، وماء هريق في الضلال كأنما أذاعت به ريح الصبا والجنائب، يخبركم عنها امرؤ حق عالم بأيامها والعلم علم التجارب، فبيعوا الحراب ما للمحارب واذكروا حسابكم والله خير محاسب، ولي امرئ فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيبا غير رب الثواقب، أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم لنا غاية قد يهتدى بالذوائب، وأنتم لهذا الناس نور وعصمة تؤمون والأحلام غير عوازب، وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الأرانب، تصونون أجسادا كراما عتيقة مهذبة الأنساب غير أشائب، يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم عصائب هلكا تهتدي بعصائب، لقد علم الأقوام أن سراتكم على كل حال خير أهل الجباجب، وأفضله رأيا وأعلاه سنة وأقوله للحق وسط المواكب، فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب، فعندكم منه بلاء ومصدق غداة أبى يكسوم هذه الكتائب، كتيبته بالسهل تمشي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب، فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب، فولوا سراعا هاربين ولم يأب إلى أهله من حبش غير عصائب، فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم يعاش بها قول امرئ غير كاذب. طبعا كده الشعر ليس بصعب، سهل يعني، لعل الكثير فاهم مراد الشاعر. تعال نوضح كده برضو لأنه ضرب أمثلة قاتلة جدا، أمثلة لو أنك فطنت لها يعني تعرف أي مدى كان عليه العرب في الفصاحة، وعند ذلك تعرف أن القرآن معجز. أول بيت بيقول يا راكبا إما عرضت فبلغا مغلغلة عني لؤي بن غالب، المغلغلة يعني اسم الرسالة، اسم الرسالة لما البريد بيسرع بيها يقال لها مغلغلة، ومن هو البريد؟ البسطاجي. مش احنا قلنا في السفر القصر في كم بريد؟ طيب يعني ايه بريد؟ مسافة المراسلات، ما هو لذلك بنقول بيسموه مكتب بريد. ك كان كل كام كيلو يحطوا مكتب، إف معاي. فالبريد معناها مسافة سفر. أربعة برد إحنا قلنا يمية يقدروا كام؟ بأربعة وثمانين كيلو، يبقى البريد كم كيلو؟ 21 كيلو، مش كده؟ بيقول يا راكبا إما عرضت فبلغا مغلغلة عني لؤي بن غالبي. يا اللي مسافر خد عندك بلغ الرسالة ديت لمين؟ للؤي بن غالب. رسول امرئ قد راعه ذات بينكم. هذه الرسالة من إنسان راعه. إيه الروع؟ خاف، خايف عليكم، خايف على لحمتكم. رسول امرئ قد راعه ذات بينكم على النأي، النأي اللي هو البعد، محزون بذلك ناصبي. أنا بعيد عنه بس أنا تعبان جدا لما ألم بكم من فرقة وخلاف وحرب، وقد كان عندي للهموم معرس. كنت أنا كان نفسي آجي أقعد في وسطيكم فلم أقضي منها حاجتي ومآربي. نبيتكم شرجين كل قبيلة لها أزمل من بين مذك وحاطبي. يقول لما بنسيبكم بتبقوا فريقين، ما الشرج ده إيه؟ فريق، فريقين، وكل فريق له صوت عالي، وكان كل قبيلة من قبائل لها صوت يعني ينادى به عند المصائب، لما يبقى في إغاثة في صوت متفق عليه، لما يبقى في حرب في صوت متفق عليه، وحد يطلع يعمل صوت معين يقوم كله إيه؟ كله ينهض. فيقول يقول أبو قيس نبيتكم شرجين يعني فريقين كل قبيلة لها أزم يعني لها صوت معين من بين مذك وحاطب. المذك ده اللي هو بيولع النار، والحاطب اللي هو بيلم الحطب. أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب. يعني هو يستعيذ بالله تعالى من شر صنعهم اللي هو الحرب، وشر التباهي اللي هي القطيعة، ودس العقارب اللي هو فتيل الأزمة اللي بيجري بيه رواد الفتنة بين العوائل والقبائل. ما هو اللي بيشيل كلام ويرميه في مكان يفعل أكثر من فعل عقارب. شوف الشعب يقول ايه؟ أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخز الأشافي وقوها حق صائب. بيقول الأخلاق السيئة المتمثلة في القطيعة وفي إعلان الحرب على إيه؟ على الأخ أو على القريب، مثلها مثل وخز الأشافي. الوخز عارف الوخز يعني إيه؟ لا، الوخز اللي هو الغز. طيب والأشافي، الأشافي ده جمع مشفى، والمشفى ده هو المثقب. عارف الأزميل بتاع الإسكافي بيسموه إيه؟ المخرز. أو المخرز ده المخاريز ديت هي الأشافي. شوف بيقول إيه؟ وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخز الأشافي. لما الأخلاق تتغير وتبقى سيئة، مثلها في الواقع مثل وخز الإيه؟ المخرز في الجلد. شفت التصوير ازاي؟ كوخز الأشافي وقعها حق صائبي، حيصيب حيصيب. فذكرهم بالله أول وهلة وإحلال أحرام الظباء الشواذب. يعني انت عارف الظباء اللي هي الايه؟ الغزلان. الشواذب دي صفة، الشواذب دي صفة. الغزالة اللي هي الضامرة، الغزالة الضامرة يقال لها ظبي شوذب، ظبي شوذب. فذكرهم بالله أول وهلة وإحلال أحرام الظباء الشواذب، وقل لهم والله يحكم حكمه. ذو الحربة لسه بيقول لمين؟ بيحمل مسافر. بيقول له وقل لهم والله يحكم حكمه ذو الحربة تذهب عنكم في المراحب. ايه المراحب؟ الاماكن الواسعه، الاماكن الايه؟ ما انت بتقول اهلا وسهلا وايه؟ يعني تعالى يا مرحب بيك، السهل واسع والمكان أوسع. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة هي الغول للأقصين أو للأقارب. يبعثوا إيه؟ الحرب والفتنة. إن شغلت الحرب فهي ذميمة، وبعدين ده هي بمثابة الغول للأقصى والقريب، تقطع أرحاما وتهلك أمة، وتبري السريف من سنام وغاربي. عارف السريف اللي هو إيه؟ لحم السنام اللي في ظهر البعير، لحم السنام. شوف لما نقول تقطع أرحاما وتهلك أمة وتبري السريف من سنام وغاربي، يعني إيه؟ قطيعة وفجر، قطيعة وفجر بتجلب الفقر. وتستبدلوا بالأتحمية بعدها شليلا وأصداء ثياب المحارب، وبالمسك والكافور غبرا سوابغا كأن قطريها عيون الجنادب. بيقول يعني الحرب بتغير الحال، بدل ما تبقوا في نعمة ومبسوطين وحاطين عود ومبخرين ولابسين الغالي، لا، الأتحمية ديت نوع من الثياب الايه اللي فيها إرفاه زايد. قال حتد ده كله هتستبدلوه بالشليل. ايه هو الشليل؟ ثياب قديم بيلبس تحت الدرع في الحرب، يلبس تحت الدرع ثياب صوف قديم كده. ليه؟ لان الدرع ده حديد، يقوم لما يلبسه يقوم يقي صدره من ايه، لو واحد خبطه بحربه في صدره كده، يبقى تحتيه صوف يحمي شويه. لكن الصوف ده في اللباس فيه ارفاه ولا فيه تقشف؟ تقشف. وتستبدلوا بالأتحمية بعدها شليلا وأصداء ثياب المحارب، وبالمسك والكافور غبرا سوابغا. بعد ما كنت حاطط مسك وحاطط كافور أصبحت أغبر، وإيه؟ والغبر سابغ، يعني التراب ملأ عينيك وملأ هدومك، كأن قطريها عيون الجنادب. أنت عارف القطر دي اسمها إيه؟ مش الريحة، كأن قطريها. انت عارف عيون المسامير؟ طب لما يبدا يقوم النفر منها لما يعرق والعرق والعرق يكتر كده، يقوم تلاقي عنده بقع عامه زي الدبابيس، صح كده؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ لما يعرق والعرق يعني ايه، يعني يستمر معه فتره وما يغسلش ولا يترفع، يقوم تلاقي وشه مبقع كده كأن فيه دبابيس، مع ذلك كأن فيه رؤوس دبابيس. وتستبدلوا بالأتحمية بعدها شليلا وأصداء ثياب المحارب، وبالمسك والكافور غبرا سوابغا كأن قطريها عيون الجنادب. فإياكم والحرب لا تعلقنكم، وحوضا وخيم الماء مر المشارب. إما هي بتحول الحال إلى أسوأه، هي الحرب بتخلف إيه؟ الخراب. والخراب لا هيبقى فيه ميه عذبه، ولا هيبقى فيه ثياب نظيفه، ولا هيبقى فيه عطر، ولا هيبقى فيه زينه، ولا هيبقى فيه غير التعب. ثم بين بقى، تشوف وصف الحرب صفه في قمه الروعه عند من يفهمها. تزينوا للاقوام ثم يرونها بعاقبه اذ بينت ام صاحبي. بيقول الحرب في اولها بتبقى متزينه، الإنسان يقبل عليها على أنها بنت بكر وشباب، يقدم عليها كده بإيه؟ بهمة. ولما يتخوض فيها على الآخر تطلع عنده عجوز معفنة، يعني لما يدخل في وسطها كده هو كان داخل مفكرها بكر، ومفكر إن هي بكر لم يدخل بها غيره، يقوم يبقى داخلها راغب. يقوم لما يتوسط الحرب يلاقيها اصلا عجوز شمطاء رائحتها نتنة، يبقى هو غرر بيه ولا دخلها وهو مريد غرر بيه؟ شوفوا بيقول ايه، تزينوا يعني الحرب للاقوام ثم يرونها بعاقبة في اخرها اذ بينت ام صاحبي. من ام صاحب ديت؟ لما يبقى انت وصاحبك، وام صاحبك بالنسبة لك شباب ولا عجوز؟ ايوه، ام صاحبك ايه؟ ما صاحبك من سنك، امه بالنسبة لك ايه، عجوز ولا شباب؟ عجوز. اهو الحرب اهو. تزينوا للاقوام ثم يرونها بعاقبة إذ بينت أم صاحبي تحرق لا تشوي ضعيفا وتنتحي. تشوي ديت مش معناها الشاي اللي هو بإيه، لا يعني معناها لا تخطئ. تشوي معناها لا تخطئ، تحرق لا تخطئ ضعيفا وتنتحي ذوي العز منكم بالحتوف الصوائب. واصحاب العز والشرف تلاقي احدهم قتيل والثاني مش عارف ايه والثالث رابع ايه وهكذا. الم تعلموا ما كان في حرب داحس؟ انتوا يم مش بتفكروا ما عرفتوش حرب داحس حصل فيها ايه؟ طب وحرب داحس ديت، داحس والغبراء، انت عارف داحس ده ايه؟ اسم فرس، والغبراء اسم فرس. وكان في يعني حمل ابن بدر وقيس ابن زهير ابن جزيمة، زهير ابن جزيمة بنو عبس، وحمل ابن بدر من زبيان، وزبيان وعبس ولاد عم، وحصل سباق بين قيس ابن زهير وبين حمل ابن بدر. فرس قيس بن زهير اسمها الدحس، دحس، وفرس حمل بن بدر اسمها ايه؟ الغبراء. فزهير لما شاف السباق كده حد يعمل مشكله علشان الناس يسبقوا مين؟ يسبقوا ابن قيس. قام امر عصابه كده قال لهم اطلعوا على الفرس، لما تقابلوها قابلوها بعفار، علشان حمل يعرف ان العفار ده من عيلته هو، وبعدها يعتبر مين اللي فايز؟ يعتبر قيس اللي فايز. افهم معايا الترتيب. شفت لما يبقى فيه مباراه بين اثنين يقوم واحد من جماهير الفريق الايه اللي خايف من الهزيمه يروح الناحيه الثانيه ويشتم الفريق الضيف، يقوم بيكتب العقوبه في حق مين؟ في حق صاحب الارض. افهم معايا. فهو زهير بن جزيمه كان ملكا، كان ملكا، وحمل بن بدر كان كذلك ملكا. قيس ابن زهير على على على من ولي ابيه جرت منافسه بين قيس وبين حمل ابن بدر، وهما ابناء عموم. قيس راكب الداحس وحمل راكب الايه؟ راكب الغبراء. طيب لما حمل سبب او خلاص يعني اوشك على السباق، راح زهير قال لهم عفروا في وش مين؟ في وش الداحس. يقوم احنا كده يبقى مين اللي عفر بتاعنا؟ ابنهم. ومن ثم يحكموا بالفوز لمين؟ يحكموا بالفوز للايه؟ للي هو اصلا كان حينغلب. افهم معايا الترتيب. ومن ثم قامت حرب على هذا ما ابقت اخضره، داحس والغبراء. قال لهم يا انتوا مش بتفكروا؟ ما بتفهموش؟ انتوا زاويين ابو طالب ليه؟ وابن اخيه. انتوا يعني ما تبتوش من الحرب؟ مش شفتوا حرب داحس والغبراء اساسها شيء بسيط؟ طيب ألم تعلموا ما كان في حرب داحس فتعتبروا، أو كان في حرب حاطب؟ حرب حاطب اللي هي إيه؟ اللي هي كانت بين أوس والخزرج، اللي كانت بين أوس والخزرج برضو أبناء عموم، ظلوا يتحاربون حتى أفنى بعضهم بعضا. يعني أنتوا مش بتفكروا لا في دي ولا في دي؟ وكم قد أصابت من شريف مسود طويل العماد ضيفه غير خائب. شايفين الحرب دي كم قتل فيها من الأجواد؟ ناس أصحاب شرف وأصحاب سيادة، يعني ضيفهم ما كانش بخيب. يعني معناها ما دام ضيفه مش بخيب يبقى هو إيه؟ بخيل ولا كريم؟ كريم، لكن قتل في الحرب. وكم قد أصابت من شريف مسود طويل العماد ضيفه غير خائب عظيم رماد النار يحمد أمره وذي شيمة محض كريم المضارب. عارف يعني ايه عظيم الرماد؟ لما تبقى ناره إلها سكن كتير، يعني معناها ايه؟ معناها ضيوفه كتير، معناها ضيوفه كتير. لأن العربي في القديم كانت الأجواد منهم المطعمون ما كانوا يطفئون نارا، النار شغالة 24 ساعة. لماذا؟ لأنها علامات للضفاف. أي مسافر شاف النار يقوم إيه؟ يمشي في اتجاهها، عساه أن ينال قرى صاحب الدار، يبقى كلمة عظيم رماد النار صفة لمين؟ صفة للشريف المسود اللي هو طويل العماد اللي ضيفه غير خائف. عظيم رماد النار يحمد أمره وذي شيمة محض كريم مضارب، وماء هريق في الضلال كأنما أذاعت به ريح الصبا والجنائب. يا سلام، بيقول المية اللي نرميها في وتبقى سبب ضلال، بالتحديد مثلها مثل ريح الصبا وريح الجنوب. عارف ريح الصبا اللي هي ايه؟ بتأتي من جهة المشرق، والجنوب اللي بتأتي من عكس الشمال. يعني معناها كلام فارغ، لإيه نضيع دماءنا على الفاضي؟ ليه وننفضح بين العرب؟ ليه وليه ننفضح بين العرب؟ ما نعتبر. يخبركم عنها امرؤ حق عالم بأيامها، والعلم علم التجارب. أنا بقى بخبركم من خلال علمي، وأنا علمي مش دارس في كتاب ولا دارس على إيد شيخ، ده أنا علمي علم تجارب. والتجارب علمي أم لا؟ علم. فبيع الحرابة ما للمحارب، واذكروا حسابكم والله خير محاسبي. اسمعوا كلامي، بيع سلاحك واجعل ايديك في اخوك وخذ اخوك في حضنك وسيبك من الخلاف، واذكر ان الله سيحاسبك، واذكر حسابك والله خير محاسبي. ولي امرئ فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيبا غير رب الثواقب. شوف هنا بتكلم عن ابي طالب. ولي امرئ هو يعني بن امرئ اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من وليه؟ ابو طالب. ولي امرئ اختار دينا فلا يكن عليكم رقيبا غير رب الثواقب. الثواقب اللي هي النجوم، ومن ربها؟ الله تبارك وتعالى. أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم لنا غاية قد يهتدى بالذوائب، وأنتم لهذا الناس نور وعصمة. في بيمدح مين؟ بنو هاشم، يمدح بني هاشم. وأنتم لهذا الناس نور وعصمة تؤمون والأحلام غير عوازب. أي يؤمون أهل مكة جميعا يؤمهم القاصي والباتي. لماذا؟ لأنهم أهل الحرم. وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الأرانب. فهم الكلام معناه إيه؟ يقول لما يجون فاخر أنتوا جوهر بالنسبة لباقي الناس، ما الناس معاد أنتوا بقى الجوهر. وبعدين أنتوا جوهر ليه؟ لكم سرة البطحاء. البطحاء معروفة سرتها مكة، افهم معاي. وبعدين شم الأرانب، الأشم اللي هو العالي، والأرنبة اللي هي أعلى الأنف. يعني أنتوا مرفوعين الخاشم. ومن ثم العربي لليوم لما تيجي كده تتكلم مع واحد مثلا من الخليج تقول له أنا عايز مصلحة يوك على الخاشم، يوك على خاشمي. خاشمه ليه؟ لأنه أعلى مكان في إيه؟ في وجهه. شوف طلعت فين؟ وإذا وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الأرانب، تصونون أجسادا كراما عتيقة مهذبة الأنساب غير أشائب. الأشائب اللي هم مخلوطين نسب. بيقول يعني أنتم ناس أصلة بتحموا من يحتمي بحماكم. يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم عصائب هلكا تهتدي بعصائب. لما الواحد يقصد بيتك بيلاقي عليه طوابير ناس تعبانه وجعانه قصدين الخير اللي في بيوتكم. شفت الكلام؟ يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم عصائب هلكا تهتدي بعصائب. لقد علم الاقوام ان سراتكم على كل حال خير اهل الجباجب. شفت الكلام؟ الراجل بيتكلم كلام الجبجب ده الارض المستوية. الجبجب الايه؟ الارض المستوية. يعني بيقول علم الاقوام ان سراتكم على كل حال خير اهل الجباجب، وافضله رأيا واعلاه سنة يعني طريقة، واقوله للحق وسط المواكب. فقوموا فصلوا ربكم، يعني صلوا لربكم، وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشبي. الأخاشبي اللي هي ايه؟ الجبلين مش كده؟ الجبال. يعني قوموا سلوكوا من الحرب وخدوا اتبركوا بالبيت، اتمسحوا بالأركان وصلوا للواحد الديان. فعندكم منه بلاء ومصدق، غداة أبا يكسوم هذه الكتائب. يعني اذكروا يوم الفيل. ما يكسوم دي اسم الايه؟ اسم الفيل. وكان قائد الكتائب، كان الرجل اللي قدام. فعندكم منه بلاء ومصدق، غداة أبا يكسوم هذه الكتائب. انتم مش فاكرين لما الفيل امتنع ان يدخل الكعبة؟ مين اللي منعه؟ الله تبارك وتعالى. ما تتذكر دي بقى، ما دام انت عارف كده، قوم للي منع الفيل وتعبد له، قوم للي منع الفيل وتمسح باركان بيته، واترك الحرب في ناحيه. فعندكم منه بلاء ومصدق، غداة أبا يكسوم هذه الكتائب. كتيبته بالسهل تمشي، ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب. على القاذفات اللي هي ايه؟ القاذفات اللي هي ايه؟ طير الأبابيل. الطير الأبابيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم؟ وبعدين وأرسلهم اللي هي القاذفات. القاذفات. فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم، جنود المليك بين ساف وحاصب. لما ربنا أراد ردهم على البيت، الملائكة منعتهم. جنود المليك اللي هم ايه؟ الملائكة فقط؟ لا، والطيور الأبابيل ما هي جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب، ما فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم، جنود المليك بين ساف وحاصب. الساف ده الريح اللي فيها عفار، والحاصب الريح اللي فيها رملة وزلط. مش بيقول لك سفوف؟ مش كده؟ طب والحصباء اللي هي ايه؟ الحصب. قال يعني قامت ريح بقت حجارة ترمي في وجوه الخلق، معاه زي؟ والريح السفوف يعمي في عينيه. فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم، جنود المليك بين ساف وحاصب، فولوا سراعا هاربين، ولم يأب إلى أهلهم الحبش غير عصائب. يعني لم يعني ايه؟ شوف الكلام. لما شافوا الحرب من السماء عليهم ولوا سراعا هاربين، ولم يأب يعني لم يرجع احد الى اهله من الحبش غير عصائبي. يعني اللي رجعوا من الحبشة من مكة، من هنا للحبشة كانوا جايين جيش جرار، اللي رجعوا حبة صغار. افهم معايا الترتيب تاني. فولوا سراعا هاربين، ولم يأب الى اهله من الحبش غير عصائبي. يعني هم كانوا جايين جيش جرار، الطير خزق اللي خزقه، والريح عمل اللي عماه، والحصى مع زي اصاب من اصاب، وما رجعش من الجيش غير ايه؟ غير عصائب، مجموعه قليله. فان تهلكوا يا معشر قريش، ان تهلكوا نهلك وتهلك مواسم. ايه هي المواسم؟ الحج والعمره. يعني يا قريش ان فنيتم فنينا، وفنت المواسم. لان قريش كان الثقافه في مين؟ في بني هاشم، والسدانه وكانت موزعه الادوار. طيب، وهم كانوا خدام البيت ورعاه الحجيج. فان تهلكوا نهلك وتهلك مواسم، يعاش بها قول امرئ غير كاذب. يبقى ده نصيحة مين؟ نصيحة أبي قيس ابن إيه؟ ابن الأفطس ولا ابن الأسلت؟ تمشي الاثنين، ابن الأسلت أو ابن إيه؟ أو ابن الأفطس. طيب الأفطس. طيب خلينا بقى نتكلم كده في شيء بعد هذا. قال ابن إسحاق، وقال حكيم بن أمية ابن حارثة ابن الأوقص السلمي حليف بني أمية وقد أسلم، يورع قومه عما أجمعوا عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيهم شريفا مطاع. يعني حكيم بن أمية بن حارسة بن الأوقص السلمي ده من أحلاف بني أمية، فمع الترتيب أسلم واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم يعني أراد أن ينصح قومه، قام بيخوفهم بيقول لهم أنتوا رايحين فين؟ اوعوا تحاربوا محمد، محمد يعني ركنه ركيل، محمد مدفوع عنه من السماء، محمد مؤيد إياكم. فبدأ يخوفهم، ما هو قام يروعهم، الترويع اللي هو إيه؟ التخويف. بيقول إيه حكيم؟ هل قائل قولا من بالحق قاعد، هل قائل قولا من بالحق قاعد عليه، وهل غضبان للرشد سامع، وهل سيد ترجو العشيرة نفعه، لأقصى الموالي والأقارب جامع، تبرأت إلا وجه من يملك الصبا، وأهجركم ما دام مدل ونازع، وأسلم وجهي للإله ومنطقي، ولو راعني من الصديق روائع. طيب الكلام ده بيقول فيه يعني، بيقول هل قائل قولا من بالحق قاعد عليه، وهل غضبان للرشد جامع. مش فيكم واحد يغضب الحق، ولا فيكم واحد يغضب للرشد. الحق متمثل في مين؟ في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والرشد متمثل في مين؟ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ ودعوته. ما انتوا عارفين محمد وعارفين حاله وكشفينه، وانتوا عارفين انه هو لم يأتي بباطل، انتوا عارفين. يعني مش فيكم واحد يتحرك للحق، ولا واحد فيكم يبقى عنده شيء من الرشد ويغضب، ولا انت ماشي مع الماشي؟ وهل سيد ترجو العشيرة نفعه، لأقصى الموالي والأقارب جامع. ده محمد صلى الله عليه محمد وآله بينتفع بالقاصي والداري، الغريب والقريب. تبرأت إلا وجه من يملك الصبا، بيقولهم إيه؟ بيقولهم على فكرة أنا متبرئ من جميع ما تعبدون إلا من يملك الصبا. من الذي يرسل الرياح؟ الله تبارك وتعالى. يعني هو مش قالهم تبرأت مما تعبدون وسكت، لا، لأنهم برضو بيعبدوا الله، لكن بيعبدوه مشركين به. فمع الترتيب قال تبرأت إلا وجه من يملك الصبا، وأهجركم ما دام مدل ونازع. عارف المدل هو إيه؟ وأهجركم طول ما الجردل شغال، إيه؟ رفع ونزع، رفع ونزع، طول ما الجردل شغال وأنا إيه؟ أهجركم. تبرأت إلا وجه من يملك الصبا، وأهجركم ما دام مدل ونازع، وأسلم وجهي للإله ومنطقي، ولو راعني من الصديق روائع. حتى لو صاحبي خوفني بكل أنواع التخويف برضو أنا مسلم، أسلمت وجهي وقولي. شوف، أسلمت وجهي للإله ومنطقي. ده كلام مين؟ كلام مين؟ حكيم بن أمية بن الحارث. يلا أزعم مش خالد. إذن إخواتي الكرام، بينا ما كان من أمر أبي قيس ابن الأسلت، وما كان من أمر مين؟ حكيم بن أمية ابن الحارث السلمي. طيب بعد ذلك قريش لم تهدأ ثورتها، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك دعوته. بدأت قريش تحتك احتكاكا مباشرا بالنبي عليه الصلاة والسلام، احتكاك مباشر. كان إذا أتى البيت بيطوف، يبدأوا يتكلموا عليه في وجهه، يغمزوه، ثم يطوف الطوفة الثانية يغمزوه ويغضب، وفي المرة الثالثة يغمزوه ويغضب. فلما اشتد الغضب خرج منه الكلام. المسامحات انتهت، المسامحات انتهت، ما هو باستمرار كل جواب له ما يليق به وكل كلام له ما يليق به. كان الناس يعفو كثيرا وكان يؤاخذ، وكان يؤاخذ، وكان يحلم كثيرا، وكان يشتد في القول. يبقى واحد تعمل معه حركة غير طيبة ويعديها، وبعديها حركة غير طيبة ويعديها، وبعديها غير طيبة ويعديها، وبعديها لا أبقت. أجيب لك من إيه؟ من لسانك، أجيب لك مما قلته. لذلك تعال كده نقرأ الرواية دي ونختم بيها الإيه؟ الحديث اليوم. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة ابن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي بيقول؟ عروة بن الزبير بيسأل مين؟ عبد الله بن عمر. بيقول له: يا عبد الله، أكثر موقف رأيته أنت أصابت فيه قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه، قام قال له: خذ عندك. قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط. قال يعني تحملنا كثير، عابنا وسفهنا وسب آلهتنا، ما سبش لنا حاجة، وإحنا تحملنا أكثر من اللازم. افهم معايا الترتيب: سف أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. قال: فبينما هم في ذلك، إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه. عارف الغمز؟ الغمز بيكون بإيه؟ مع زي؟ يعني شاوروا إشارة ناقصة كده يعني. فمر يعني إيه؟ وتغير وجهه. قال عبد الله: فرأيتها فين؟ في وجهه. قال: فرأيتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه. قال عبد الله: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف. خلاص الحليم، خلاص، ما هو الحليم له درجة. افهم معايا. قال عبد الله: فعرفت ذلك في وجه رسول الله فوقف، ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أنا والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. خلاص الكل فاض. افهم معايا، افهم معايا بقت الفئة الثانية. فوقفوا وسكتوا واستغربوا: ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ افهم معايا. قال: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال عبد الله بن عمر: فأخذت القوم كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأ يفكروا فيه ايه اللي حصل، حتى ما منهم رجل الا كأنما على رأسه طائر من السكوت والاندهاش، حتى ان اشدهم فيه وصاة قبل ذلك لا يرفعه. يعني ايه الرفع ده؟ بيهديه، بيقول: يا محمد بس بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة يا محمد، انت مش كنت عمرك ما كنت كده. كان يشوف غمزوه مرة ومرة وغضب مرة ومرة، في الاخر جيتهم بالذبح خافوا، ولما خافوا بدأوا يهدئوه. شوف اسلوب واحد ما بتغيرش. قال: حتى ما منهم من رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفعه، بأحسن ما يجد من القول. عمال يهديه كلام حلو، بيقول له ده انت الصادق، ده انت الأمين، ده انت الحليم، ده انت الرشيد. ليه يا محمد بتجهل كده؟ افهم معايا، ما عهدناك جهولا يا محمد، حتى انه لا يقول انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغدو اجتمعوا في الحجر في الحجر وأنا معهم. من معهم؟ عبد الله بن عامر، ما كان لم يكن أسلم بعد، افهم معايا، وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، انتوا فاكرين اللي حصل ايه؟ حتى اذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك اذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا اليه وثبت رجل واحد واحاطوا به يقولون انت الذي تقول كذا وكذا، انت اللي بتشتم في الآلهة وتسب فينا. يعني هو لما قالهم يديهم بالذبح خافوا وعملوا زي الغنم وبدا يساسوا عليه. لما رجعوا بلد وفكروا في امرهم تاني، وعن واحد فيهم قوم يا خيبتكم انتوا نسيتوا اللي هو قالكم لما قالكم بتكرهوه بقيتوا خلاص. فعملوا ايه بلد؟ جيشوا الجيش. فلما مر بهم مثلا احتاطوا به، احاطوه من كل اتجاه ووثبوا اليه وثب طالب واحد ويقولون أنت الذي تقول كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك، أنا ما اتغيرتش ولسه بقول. افهم معايا، ولسه بقول. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، خنقه كده، خنق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أخذه بمجمع ردائه. قال فقام أبو بكر رضي الله عنه دون وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط. لذلك يا جماعة الكفر سلاحه واحد والنفاق أسلوبه واحد، وما علينا إلا أن نصبر على دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والله تعالى وعد، ووعد الله لا يخلف، وعد الله تعالى أن النصر للإسلام وأن التمكين للإسلام وأهله، فلا يخافن أحدكم أمرا. قال ابن إسحاق وحدثني بعض آل أم كلثوم ابنة أبي بكر أنها قالت رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر. عارف معناها ايه؟ لما قالهم اتقتلون ان يقول ربي الله، سابوا النبي ومسكوا مين؟ نتفوه. شوف صدعوا فرق راسه، يعني شدوه من شعره وقلعوه شعره. قلعوه شعره. برضه كان العهد القريب، كان الامن الدولي زمان لما كان يمسك واحد من الشباب كده ملتحي، واحد من الشباب من حبايبنا من المزارقه. كان معنا باستمرار، تتصور هو الان محتفظ بالامر ده، قلعوا له لحيته كده اهو نتف، وبعدين اتحمل كل شيء. ولما اتحمل قام قال لهم عن اذنك بس اخد معايا، قالوا يا عايز عليك كده خده معاك. للان شعر اللحيه هو من يومها وهو حلقها، لكن الان شعر اللحيه عنده في البيت عينه ككرامه. هو الاسلوب واحد، الاسلوب واحد. شدخوا رأس أبي بكر وإيه ونزعوا شعره، كما قالت واحدة يعني إيه من نسل أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. طيب قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم يلقاه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه لا حر ولا عبد، فرجع رسولهم إلى منزله ايه فتدثر من شدة ما أصابه من غم، فأنزل الله قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إن شاء الله نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم لنقرأ بقية أو بقية من كتاب السيرة، وليكن خاصة حدث إسلام سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه.